أفريقيا، كونغو، كوت ديفوار، إيجيبت، زامبي، غانا، كامرون، كينيا، ماروك، نيجيريا، سنغال، أفريقيا. نافذة على أفريقيا. الإعداد وتقديم نسرين طلعت. أحييكم سادتي وسادتي، وهذه إطلالة جديدة على قارتنا السمراء. شاركت مصر في 11 و12 من الشهر الحالي في إثيوبيا في المنتدى الوزاري السنوي الأول المشترك بين مفوضية الاتحاد الإفريقي ووكالة الطاقة الدولية حول مستقبل الطاقة في إفريقيا. تمثل الطاقة الشمسية في إفريقيا حوالي 40% من الإجمالي العالمي و 32% من الإجمالي العالمي لطاقة الرياح و 12% من إجمالي الطاقة الكهرومائية في العالم. أطلق البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي صندوقاً إنمائياً متعدد المانحين تموله حكومتا اليابان والنمسا. جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والذي يعقد تحت شعار التكامل الإقليمي من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي في إفريقيا، والذي عقد في مالابو بغينيا الاستوائية. انضمت الولايات المتحدة إلى الجهود الدولية الرامية إلى حل الأزمة السياسية في السودان، حيث أوفدت دبلوماسيين بارزين إلى الخرطوم بحث ممثلي المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي على استئناف الحوار. أقال سيلفا كير رئيس دولة جنوب السودان هذا الأسبوع وزير النفط والمعادن من منصبه. هذا وتعتمد خزينة جنوب السودان بنسبة 90% على عائدات النفط في ظل ضعف القطاعات الأخرى. انفصلت جنوب السودان عن الخرطوم في عام 2011، وشهدت منذ عام 2013 حربا أهلية بين الحكومة والمعارضة. تعادت الولايات المتحدة الأمريكية بتعزيز عملياتها العسكرية الرامية إلى دعم الحكومة الصومالية في جهود إعادة الاستقرار ومحاربة الجماعات المتشددة. أفريقيا، كونغو، كوت ديفوار، إيجيبت، زامبي، غانا، كامرون، كينيا، ماروك، نيجيريا، سنغال، أفريقيا. نافذة على أفريقيا. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية إسماعيل صادق.